أيدركني غيم وأنت بخيرتي، أيدركني ضيم وأنت بخيرتي وأظلم في الدنيا وأنت مصيري. إلهي شعاع من رضاك يطفئ غضب ملوك أهل الأرض، ولمحة من غضبك تذهب الروح ولو انغمست في نعيم الدنيا. الرجل بعد طول عناء يسأل زوجته: أعندك طعام نفطر عليه اليوم؟ ولم يكن عندها ثلاجة تحفظ طعامها. قالت له: انتظرني حتى ابحث لك عن طعام. فخرجت، خرجت تسأل الجيران طعاما، وبعدما عادت وقد اذنت المغرب، والمغرب هنا فاعل، أذنت المغرب والمغرب مؤنثة، ولذلك أنثنا الفعل بالتاء. وإنما نبحت على هذه حتى لا يظن أحد أن المرأة هي التي أذنت المغرب، فحرام على النساء أن يؤذن، ولو أذنت المرأة لنزلت عليها اللعنة من فوق السبع الطباق لأنها رفعت صوتها. ولذلك قلت بعدما أذنت المغرب، ولم أقل بعدما أذنت المغرب حتى لا يظن احد ان الفاعل مستتر جوازا تقديره هي، يعود على زوجة الرجل. لا، الاذان لا يجوز للنساء مهما بلغت قيمتهن، مع ان الاذان تكبير وتوحيد وحي على تاني، حي على الصلاة وحي على الفلاح، وتكبير وتوحيد، ومع ذلك ما رضي الله لها ان ترفع صوتها بالاذان. فما بالنا واذاعتنا لا تصف ليلا ولا نهارا. لا اقول عن الاذان، انما اقول عن الغناء الفاحش. وقامت الدنيا في مصر ولم تقر، قامت الدنيا في مصر ولم تقعد. لماذا؟ لأن الزعيم الإيراني المسلم منع الموسيقى من أجهزة إعلامه. صاروا وصاروا وتوحجوا وتأججوا وخنجروا وغضبوا. الخميني يمنع الموسيقى من الإعلام. يا للحو، يا للمصيبة، يا للكارثة، يا للطامة الكبرى، يا للصراخة. الموسيقى تمنع من الإعلام، إن هذه علامة من علامة الساعة الكبرى. إذا فلنحارب الخميني ولنزع الشائعات المضللة ضد الخميني، ولنتهم الخميني بأنه سفاح وبأنه سفاك. لماذا؟ لأنه قضى على الظلمة وقطع رقاب القتلة وأقام حد القصاص فيهم، مصداقا لقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أما نحن ف

لا اله الا الله وادخل بها قبري. لا اله الا الله وارقى بها ربي. لا اله الا الله محمد رسول الله. عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. سمعوا الصلاة على الحبيب النبي. بيقول سيدنا محمد بيقول لو تعلم امتي ما في رمضان من الخير لتمنت ان تكون السنة كلها رمضان. ليه يا رجال؟ اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يفسح الله لكم. ليه سيدنا النبي بيقول لو الامة علمت ما في رمضان من الخير لتمنت ان تكون السنة كلها رمضان. لان اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره حتق من النار. وحد الله قل لا اله الا الله. فما هي آداب الصيام التي جاء بها سيد الانام؟ اول ادب من آداب الصيام تعجيل الفطر. شوف ربنا بيقول في الحديث القدسي وحد الله بيقول احب عبادي الي اعجلهم فطرة. ها يعني من ساعة ما تسمع الاذان بيقول الله اكبر تيجي على طول قايل اللهم اني لك صمت وعلى رزقك افطرت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت. الحمد لله ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تعالى. انما عشان بقى الواحد يقول لك ايه لا استنى اما يشاهد. طيب لا استنى اما اخلص اداء. طب استنى لما يصلوا المغرب. يعني بقول لك ايه بالله عليك انت من ساعة المغرب ما بيدن والشربة محطوطة سخنة انت مش بذمتك هيتصير السلطانية على طول حتى قبل ما يدن. فيخليك يعني كده كويس. يعني مش داعي ان احنا يعني ايه نأجل بقى الفطار نقول لما يشاهد. الكلام ده بقى مش كلام النبي ده كلام ستك في بيت. قلنا لما يشاهد قلنا ما بيجرحت صيامك قال لما يشاهد. اذا كان ربنا بيقول احب عبادي الي اعجلهم فطرة. قال لا يبقى ساعة المغرب ما قول الله اكبر اشرق. النبي كان يفطر على شوية لبن. كان اول ما يفطر على الحليب. لان الاسلام هو دين الفطرة والفطرة طافية تقاء الحليب. ولذلك النبي ليلة الاسراء عندما التقى على باب المسجد الاقصى الامين جبريل قدم له وعاء به لبن واخر به خمر. النبي اختار اللبن ثم سأل جبريل فقال له يا محمد لو اخترت الخمر لغوت امتك. يعني وقعت في الرواية والضلال. ولكنك اخترت الفطرة كلها صافية صفاء اللبن. انا عايزك تصلي عليه. شوية لبن حليب تفطر عليهم. والنبي لما كان ياكل اي اكل كان يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه. اما اذا شرب اللبن فكان يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه. يجي واحد يبقى ياكل عش ومش يقول لك ايه يا رب رضا اقل من كده ارضي. طب اللي اقل من كده ايه؟ تبني. ما فيش غير التبني بقى. يعني انت لما تقول مش ناقص هيطلع تبني على طول. شوف والله في ناس بتيجي في حياتي كده وتعمل لها يعني ايه طلعت فوق اهو. اذا كان النبي بيقول له زدنا خيرا منه تجلس عند المشوى طاعدة وامن كده يرضي يا اخي انت تسأل رب العالمين اكرم الاكرمين ده حتى النبي قال صلى الله في الدوس الاعلى يعني ما تقولش ربنا دخلني الجنة بس قول له دخلني في الدوس الاعلى وان الله يحب العبد الملحاح وحد الله شوف يحب العبد الملحاح يعني اللي يلح في الدعاء كتير انما اللي يقول لي ادعي يقول له ما احنا دعينا لما رئنا يشف طب خلي رئك ناشف بقى ما بدعيش يا اخوي ليه كده ده انت بتدعي وربنا بيقول استجب لكم انا عايز اتوحد الله اللبن اللي كان النبي بيشربه كان لبن صافي ما كانش لسه دخلته ايه للغش مش النهاردة اقول لك كيلو لبن بالقشطة بخمسين زار كيلو لبن والقشطة من عندك باربعين زار كيلو لبن مغشوش بالمية بخمسة وعشرين زار كيلو مية متعصى لبن بثلاثتاشر زار لا من غشنا فليس منا من غشنا فليس منا ولذلك واحد داخل النهاردة يقول لي اشتريت كيلو لبن لقيت فيه سمكة صغيرة قد عودة الصباع اقول يا رب ايه هذه نزلت من بذر الجاموسة ازاي دي حاجة سمكة تنزل من بذر الجاموسة طلع ان اللي كان نازل يملى القص مياه فطلعت فيه سمكة وكله يطلع في الغنية مفيش حاجة تقول لك حلو ايه يعني او صحة المواطنين والمواطنات واحد من اللي يغفل ولا لا النبي اذا لم يجد اللبن يفطر على وتر من الصمت واحدة او ثلاثة ادي معنى وتر لان الله وتر يحب الوتر ولذلك كان صلى الله عليه وسلم من هديه يشرب الماء على ثلاث مرات يعني لما يمسك كوباية المية ما كانش على طول يقلبها مرة واحدة لا واصل يكره ان الانسان يشرب من القربة او يشرب من القلة مباشرة البخاري بيقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناس الاسقية ومعنى اختناس الاسقية انك تشرب من اناء وتفك منه يعني ترجع تاني ولذلك خد قلة بس تفرغ في كوباية عشان لما تشرب ما يتحش منك حاجة تاني خصوصا لما يبقى واحد بقى زاد الصحن بقل وكيلو فسيخ ودي بقى انت كلهم لا جارك الله بقى النبي كان انقص مخلوق والله كان يشرب المية على ثلاث مرات ليه عشان اولا يريح الكبد والمية بس عليه حكم المية ما تنزل شوية شوية على الكبد تكون ترويه انه يغض مرة واحدة يهد الكبد خصوصا اذا كانت الدنيا حر ولذلك بعد ما توحد الله سيدنا عمر كان ماشي مرة في الصحراء والحر شديد واحمر وجهه واشتد به العطش فمر بخيمة فوجد فيها صبية عربية قال لها اسقني يا امك الله البنت من وعيتها جابت المية ورشت على وشها شوية جبن صغيرين ام امير المؤمنين عشان يشرب مش عايز يبلع الدبن فبقى يمزمز المية على خفيف وبعدين بتسأل اقول انت يا بنتي عملت فيها ليه كده قالت ده انا عاملاها عمدا لان عارفه انك انت حرام فلو اديتك الماء على طول هتيجي مشربها مره واحده تقفل الكبد بتاعك فانا رشيتها لو شفت كبدي هتقول ايه بتبقى مزمز الماء بالراحه عشان الماء تنزل على الكبد وهو مرتاح الدنيا حر ها شوف الناس اللي كانت بتفهم في الطب والدواء انا عايزك توحد من اللي يغفل ولا ينام اذا لم يجد الماء ورا الطم مفيش لبن ورا الطم يفطر على الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي ولذلك من سنة النبي لما تشرب المية تشرب على ثلاث دفعات الامام محمد عبده لما راح باريس وبعدين واحد فيلسوف قال له تشرب ايه قال له هات لي واحد ليمون فالامام محمد عبده شرب كوباية الليمون مرة واحدة فالفيلسوف الفرنساوي بيقول له يا امام ما هكذا علمنا عن نبيكم ان نبيكم يشرب على ثلاث مرات وانت شربتها مرة واحدة ام الامام قال له مين قال لك ان انا خلصت شرب الاول كوباية او كوبايتين كمان ها ويبقى يشرب ثلاثة على حساب النبي حكم الناس دول كانوا أذكياء، كانوا أذكياء والله، كانوا دايما رافعين راس الإسلام. يعني مرة الإمام محمد عبد داخل على أفندينا عباس، أفندينا عباس قاعد وحاطط المسنبة على الكنبة، ودي الإمام قاعد بينه وبين الخديوي المسنى، فالخديوي عايز يعذر مع الإمام هزار سخيف. قال له يا محمد عبد أنت داخل يعني ما ألقيتش علي السلام. هو الإمام كان ألقى عليه السلام، بس الخديوي يظهر كانت قدامه تقيل شوية ما سمعش. يا محمد يا عبد لما ما تلقيش عليه السلام يبقى الفرق بينك وبين الحمار ايه؟ تعرف الامام قال له ايه؟ قال له الفرق بينه وبين الحمار المسند يا مولانا. ما هو قاعد بينه وبين الخديوي مسند، تعبير على الكنبه. بيقول الفرق بينك وبين الحمار ايه يا محمد يا عبد؟ قال له المسند يا مولانا. مفيش حاجه. واديها له في شمه. مفيش حاجه ابدا. ها؟ وحد الله. من ادب الحبيب النبي في رمضان تاخير السحور، يعني كانوا يرفعوا ايدهم من السحور على صلاه الفجر، كانوا يسحروا مع سيدنا النبي يخلصوا السحور من هنا يروحوا يصلوا الفجر. انما يجي واحد يقول لك انا بتسحر الساعه 12 عشان انام بدري، لا، اقوم قبل الفجر ولو تشرب كوباية مية. طب ليه؟ قال لك لان الحبيب النبي قال تسحروا فان الله وملائكته يصلون على المتسحرين والمتسحرات. يا سلام. والنبي كان يسمى السحور الغذاء المبارك، يعني ولو حتى تشرب كوباية مية تغيب راوي بها طول النهار، مع ان فيها ناس طول النهار في الفطار طول ما هي ماشية تاكل، طول ما هي ماشية. فتحان من خلى الصيام بيغذي الواحد غذاء الهية. وبعد ما تسمعني الصلاة على الحبيب اسمع كلام الحبيب عليه النبي. يا صايم وحد الدائم. النبي قال البركة في صلاة الجماعة والسحور والسرير. اسمع ثاني كلام الحبيب وصلي عليه قلبك يطيق. البركة في صلاة الجماعة والسحور والسريد. الجماعة، الجماعة اللي راحوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله ما بالنا نأكل ولا نشبع، احنا بناكل وما بنشبع، يبقى قدامه الف عيش يخلص الالف عيش ويقوم العيال جعانين. فبيقول للنبي احنا بناكل اننا ما بنشبعش نعمل ايه؟ فالنبي سألهم سؤال، قال لهم اتاكلون مجتمعين او متفرقين؟ قالوا متفرقين. يبقى ما فيش فرق. كون الواحد يبقى عنده خمس ستة اولاد ويغرف لكل واحد شوية رز في طبق، ما فيش بركة في الاكل. يغرف لكل واحد شوية دمية ويتأمع وياكل لوحده، برضه ما فيش بركة في الآن. إنما عايز يبقى في طرف، كلوا كلكم من إناء واحد، خير الزاد ما كثرت عليه الأيدي. قال لهم اجتمعوا وسموا وكلوا يبارك لكم. حتى الأكل علمهن ما شافش حاجة أبدا. حتى اللقمة اللي بناكلها ورانا ناكلها إزاي. اجتمعوا يعني اتلموا حوالينا الطبلية كده وحطوا الاكل في اناء واحد، وقبل ما تاكلوا قبل الواحد ما ياكل يسمي الله. ولذلك كنت قاعد مع اولادك قبل ما تبدا الماتش تقول لهم مين اللي قال بسم الله، تقوم تفكر الناس اللي ما قالش في الاول ايدي في اثناء الاكل يقول بسم الله اوله واخره، بس ما عادش الاكل من الاول لانه بياكل على الظرف والتفاح. اهو وبعدين السحور بركه، لو حتى اكلت تمرتين بشويه ميه يغيب طول النهار راوي، يغيب طول النهار مرتاح. ايه كمان يا رسول الله؟ قال لك الثريد. الثريد اللي هي الفته اللي احنا عارفينها، بنجيب الشوربه ونحط العيش تبقى فته. يعني النبي بيقول لك لما يطب عليك شويه ضيوف بالليل فجاه 10 12 واحد من البلد خصوصا يكونوا جايين مولد السيده ولا الحصين، يوم ما يشوفوكش فول الثانيه الا فول السيده والحصين، تبص تلاقي الباب مفتوح قرصه من الامن المركزي داخل، تروح فين يا جماعه؟ يقول لك مولد كل سنه وانت طيب. طيب يا طيب تعال يا ولدي. ها انت بقى تبص تلاقي نفسك محتار يا ولية، ده ال 12 نفر جايين هنوكلهم ايه؟ والله اذا كانوا يقربوا للسيد خلاص هينكرموا اخر كرم، هي بنفسها هتقوم في ايه؟ فاشهر وتقلي. انما اذا كانوا يقربوا للراجل يا ليلة مش فايت. او احنا ما حاولناش من اهلك غير القرف؟ هما جايين لنا يناموا فين؟ الناس والدعاء عشان تمنحهم. لا النبي بيقول لك حل المشكله دي كلها بشويه فت. هات 10 ترغيفه بريزه، ترغيف باعتذار يعني، لان ابو تعريفه ما عادش بعد قد الاسبرينه ما ينفعش، ومخلوط بالرمل ويعني رغيف مسلح على طرف فيها رمل وزلط، وساعات تلاقي ناس الدبارة تحولها عريضه تربط بتاع الجزمه يطرفوا بتاع الجزمه اي حاجه. هات يا ابو تعريف. واعمل شوية الفتة، والفتة بتختلف باختلاف المقامات، في فتة بكر بط، في فتة عاد، فانت اختار الذكر العكس احسن، عشان اللي ياكل اكل افقد على قلبه ما يجيش تاني. وبعدين النبي بيقول فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. تتصور بقى يعني شوف النبي بيشكر في الفتة قد ايه؟ لان النبي بيفك ازمة والله. تفك أزمة 10 12 نهار ما تجيب لهم جبنة وزيتون إن شاء الله هتتفلف من أول الشهر، حتى قد 5 جنيه جبنة وزيتون وهيقوموا إيه؟ جعانين. مفيش، لأن الجبنة والزيتون عمرها ما تشبع واحد عندهم كليستوما وسكارت. شبعوا بإيه؟ دول جايين من البلد، الواحد منهم كان بياكل مشني تعيش. هتجيب له أنت جبنة فستر وجبنة فلنانكي وجبنة رومي وجبنة بيضة، وتعلموا الجبن والجبن سيد الاخلاق. لا لا لا قوم يا اخويا فيك الله يبارك فيك. وهم من ساعة ما كانوا الفتح هينخمدوا ويناموا. خلاص ولذلك النبي قال عليكم بالثريد فان في الثريد بركة. وكان بعض الصالحين دايما ياكل الثريد الفتة ويقول انه يوفر لي ساعة اقرأ فيها كتاب الله. يعني عبد ما اجيب انا العيش وامده والعيش واكل واكل العيش وبتاع يكون فات الساعة، انما السرد فلط ملط على طول بيوفر لي ساعة اقرا القرآن. شوف الناس الساعة الوقت كان شكله ايه. من ادب النبي في الصيام ان يدعو الله عندما يحل موعد الافطار. يعني مش نقعد بقى احنا مشغولين بالسلطة وعمايل السلطة والمغرب في يا اخي ده في ساعة اجابة بقى، ارفع السكينة وقول يا رب، قول يا رب لان ربنا مديك رخصة، مديك دلوقتي منحة، مديك مكافأة، مديك اجازة. بيقول لك انا فاتح لك باب السماء، ادعوني بما شئت يا صايم، دعوتك مستجابة. ولذلك ابن عمر كان لما المغرب يدن كان يقول اللهم اني اسألك العفو والعافية. افضل دعوة انك تسأل الله العفو. فدي من ادب رسول الله في الصيام. طب ناكل الاول ولا نصلي؟ صلي المغرب الاول ولا ناكل الاول؟ قال لك اذا كان الاكل لسه ما انحطش يبقى تشرب شويه ميه وشويه ليمون او اي حاجه سكريه وتصلي المغرب، وبعدين تبقى ايه؟ تعلن الهجوم على المواقع الحربيه اللي بتنتظر المدفعية الثقيلة. انما اذا كانت الطبلية اتحطت تأكل الأول. أكل الأول. أي أكل الأول وبصل إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء. مش العشاء. العشاء بالقصر هي الصلاة. إنما العشاء هو الطعام. ما دام الطبلية محطة توعد كل. ليه؟ لأنك لو صليت الطبلية جنبك هتطلع الصلاة نص سوى. يعني واحد ياخدنا قدامه شربة وفرخة. وديكم من توفي الرياش كأنه بدوية حسناء يوم قراني. يعني حيجيله نفسي صلى ايه. اللهم انه حيرفع التحيات فوق وينزل الفتحة تحته وحيطلع الصلاة. طلع الصلاة في الراجل اللي خد متر قماش وداها للترزي. قال له اعمل له منه بدلة. قال له بدلة بمتر قماش. قال له بالحداقة كده. قال له طيب. واعمل الوردة بنطلون. من المتر. قال له بالحداقة كده. طيب. واعمل الوردة كمان عميق. بالحداقة كده. طيب الترزي مدك المتر قصصه قصصات صغيرة كده. وقال للراجل خد. قال له طب وانا هلبس ازاي؟ قال له بالحداقة البيت يا اخي ما هو انت ما هو بصه كده. طب هيصلي والاكل جنبه. صلي. ده تيان لو الولد فيه شرب شرب شرب هو راكع كانوا يديله بالجنية في وشه. ويقول سبحان الله العظيم وبيغرق فيه. لا النبي عارف. ربنا عارف نفوس العباد ان يقول الاول عشان لما تيجي الدنيا ده الا تقف مطمئن القلب. خلاص كلتم بطر كل صلي. ولذلك بعد الانسان لو كان الانسان ضيف عندي ناس بعد ما ياكل يقول اكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة الاخيار وافطر عندكم الصائمون وذكركم الله في من عنده. فواحد شيخ كان عند واحد وبعدين قال ايه وصلت عليكم الملائكة الاخيار الا جبريل الامين. امر رجل قال له ليه مش هيصلي ليه؟ قال له لا جبريل ما بيصليش الا بعد ما نشرب الشاي. عايز يشرب شاي. عايز يشرب شاي. طيب. حكم فالات عندها الشاي جاي بيحصان الصلاة. يقول لك دماغ الاتوزين شبابة. والتابع من الشاي ايه? في كوز مصطي مركب له اتسيك. يقول لك ريح العيا مصر. وتروح البلاد تبص زي واحد متخصص قال له صلاح بالشاي. ده واحد مجاهد يبقى مين تعمل لنا الشاي. ويقعد الحاج مجاهد مع المربع رجليه وقدامه الاوالح ولعه والبقره الكبير واحد كده يهز راسه كانه بيفجر مفاعل ذري. يا سيدي عليك. يا شعب. يقعد يعمل الشاي. طيب يا سيدي جبريل هيصلي بعد الشاي. اشرب الشاي عشان جبريل يصلي. مش مانع ابدا لان من اكرم ضيفا وهو يعرفه فكانما اكرم النبي صلى الله عليه وسلم ومن اكرم ضيفا وهو لا يعرفه فكانما اكرم الله عز وجل. والنبي قال اعطوا الضيف جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال ثلاثة ايام. يعني من السنة لما ينزل على الضيف ما تقولوش انت جاييني ليه الا بعد ثلاث ايام. ما تسألوش اي سؤال الا بعد ثلاث ايام. بعد ثلاث ايام تقول له ايه? خير ان شاء الله في حاجة. انما ده النهاردة اول ما بيجي بيبصلهم الشراعة. الواد يقول له ده بابا راح الكويت. وابوه في الكويت بتحضر في المية. مش عارف. ولذلك يقول له الضيف في اليوم الاولاني زي القمر المروه. وفي اليوم الثاني زي الرغيف المعمر. وفي اليوم الثالث زي العفاف المقوى. فتعمل حسابك السبع له طبع لو شاف الضيوف يفرح. والكلب له طبع لو شاف الضيوف ينبح. والنجم له طبع لو شاف الضيوف دموعه تنزل على الخدين تجرح. رواه ابو عواد. الا تبدا حديث? لا. كده. فالحبيب عليه الصلاة والسلام علمنا ان نعجل الفطر وان نؤخر السحور وان ندعو الله دعوة فانها مستجابة عند الافطار. اسأل الله لي ولكم القبول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.